فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتستمر الآيات الطيبة الكريمة وتبدأ بنداء موجه للمؤمنين، وهكذا في معظم الأحكام الشرعية التي يخاطب بها رب العالمين من آمن بالله ربا وإلها للعالمين، وأنه سبحانه له التشريع وله الأمر وله النهي وله الجزاء والحساب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا من آمنتم وادعيتم الإيمان، فعليكم أن تقوموا بهذه الالتزامات وأن تؤدوها لإثبات صدق إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض فرضا جازما مكتوبا عليكم، صيام شهر رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لم يفرض الصيام عليكم وحدكم، وإنما فرض على الأمم السابقة، وهكذا سائر أصول الإسلام الخمسة، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الذي شرعه الله وبعث به جميع الأنبياء والمرسلين يقوم على الأصول الخمسة، ومنها صيام فرضه الله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا كان الصوم؟ هل هو لتعذيب الناس، لتخفيض الاستهلاك؟ ونحن نعلم أن شهر رمضان وأكثر الشهور استهلاكا، والميزانيات ميزانيات الأسر المسلمة تزداد جدا في شهر رمضان، فالقضية ليست لخفض الاستهلاك والاقتصاد، وإنما ربنا يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولكن رب العالمين فرض عليكم الصوم ليس لمصلحته سبحانه، وإنما لمصلحتكم أنتم ولمنفعتكم أنتم، لأنكم في حاجة إلى الصيام أكثر من حاجتكم إلى الطعام، فإن الصوم يحصل فريضة رب العالمين يحبها ويريدها منا لمصلحتنا نحن، ألا وهي تحصيل التقوى لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لتحصيل التقوى لعلكم تتقون. فشهر رمضان يعد مدرسة تربي الناس على التقوى وتخرج طلابها، هذه المدرسة تخرج طلابها وقد حصلوا فريضة التقوى. والتقوى ليست أمرا مستحبا، بل هو أمر فرض على كل مسلم أن يحصل التقوى. والتقوى كما فسرها بعض العلماء الذين كان لهم نظرة ثاقبة في الكتاب والسنة فاستنبطوا هذه المعاني، فيقول طلق بن حبيب رحمه الله وارتضى العلماء تفسيره لكلمة التقوى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذا معنى ذلك أن التقوى أنك تأتي بالمأمورات وأن تنتهي عن المنهيات، ما أمرك الله به تسارع إلى تنفيذه، وما نهاك عنه تنتهي عنه، وتنقاد لأمر الله ولنهي الله، وتذعن لربك سبحانه. أليس هذا هو معنى الإسلام كما قال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين؟ فالمسلم الحقيقي منقاد ومذعن لله سبحانه وتعالى. إذا أمر لا يجوز للإنسان أن يناقش الأمر، وإذا نهي لا يجوز أن يناقش النهي. إن أمرك إنسان من الممكن أن تناقش، وإذا نهاك من الممكن أن تناقش، فربما إن ناقشنا أظهرنا أمرا من الأمور كانت غائبة عن الآمر الناهي، ولذلك كان الأمر شورى بين المسلمين. ولكن بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى فإننا لو ناقشناه سبحانه وتعالى هل من الممكن أن نظهر لربنا وجهة نظرنا التي كانت غائبة عنه سبحانه وتعالى؟ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إذا رب العالمين سبحانه يعلم كل شيء، وإنما أمرنا ونهانا لاختبارنا ولامتحاننا. إذا انفرض علينا الصوم لحاجتنا نحن إلى الصوم، فعلم ربنا أن هذا الإنسان المخلوق من طين الذي يأكل ويشرب لا بد من أن يصوم من أجل أن يتربى على التقوى ويحصل فرضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصوم عبادة، هذه العبادة اختصها الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولذلك لم نجد أحدا ممن أشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد غير الله تبارك وتعالى يتقرب إلى هذه الأوثان أو هذه المعبودات الباطلة بالصيام، وإنما هذا الصيام خاص برب العالمين سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزي به، وهو يحصل الإخلاص لأنه عبادة بين العبد وبين ربي لعلكم تتقون. ثم قال سبحانه: أياما معدودات. تصوروا لو أن الصوم كان فريضة العام كالصلاة، يعني الصلاة كل يوم بنصلي 5 صلوات، تخيلوا لو أن الصوم كان كل يوم، من كان يستطيع أن يؤدي فريضة الصوم؟ القليل النادر، قليل من الناس هم الذين كانوا من الممكن أن يصوموا فريضة الصوم ويؤدونها. إن كانت طوال العام كل يوم بتصوم، فرض عليك أن تصوم كل يوم، ولكن رب العالمين من رحمته قال أياما معدودات. ثم سيوضح بعد ذلك في الآيات أن هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان، قال أياما معدودات. فنحن عندنا عبادة يومية، عبادة الصلاة عبادة يومية، وعبادة الحج مرة في العمر فريضة. عاوز تحج كل سنة حج، هذا من المستحب والنوافل، لكن الحج كفريضة مرة في العمر، والصلاة كل يوم، والصوم أمر متوسط، ليس كل يوم وليس في العمر مرة. لأنه تخيلوا لو الإنسان صام شهرا واحدا في العمر لن يحصل التقوى، بعكس الحج. فالحج فريضة معينة لها خصوصيتها، ولذلك كانت في العمر مرة. لكن بالنسبة للصوم أنتم في حاجة إلى تكراره، وفي نفس الوقت لا تستطيعون أن تصوموا كل يوم، فكان من حكمة الله تعالى أن جعل الصوم فريضة متوسطة أياما معدودات، وفي نفس الوقت تتكرر كل عام. ولذلك تجد أنت نفسك في حاجة إلى الصيام وفي حاجة إلى تحصيل التقوى، وأنت تستعد لشهر رمضان، ثم بعد شهر رمضان ينقص إيمانك حتى يدركك شهر رمضان الآخر، فيرتفع الإيمان، فيكون رمضان بالنسبة لك كمحطة، محطة تزويد وشحن بتقوى الله تبارك وتعالى، إن صح التعبير والتمثيل. أياما معدودات. ثم قال مبينا أن الصوم نظرا لأنه عبادة فيها مشقة وصعوبة، ورب العالمين علمنا سنة التدرج، فالخمر مثلا كان حرم الدين للخمر، فحرم الخمر على سبيل التدريج وهكذا. فالصوم لم يفرض مرة واحدة فرضا جازما لازما، ولكن فرض بأسلوب غريب عجيب فيه تحبيب للناس وتدريب للناس وتدريج على الطاعة. فرض الصوم، ولكن كان من الممكن أن يصوم الإنسان أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. يعني أنا قادر على الصيام، نعم من الممكن أن أصوم ومن الممكن أن أفطر، هذا في أول فريضة الصوم في البداية. ولذلك قال سبحانه أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رخصة، رخصة للمسافر ورخصة للمريض، أنهم حينما يشفى المريض بإذن الله يؤدي هذه الأيام التي أفطرها، أما المسافر فإذا أقام يؤدي هذه الأيام التي أفطرها في السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يعني يستطيعون أن يؤدوا الصوم، يطيق، أنا أطيق الصوم. قال وعلى الذين يطيقونه ولا يريدون أن يصوموا فدية طعام مسكين، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. فهذه المرحلة الأولى، ولذلك قال فدية طعام مسكين، ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني بدلا من أن تطعم عن كل يوم مسكينا اطعم مسكينين ثلاثا، هذا من باب التطوع، لكن الإلزام عن كل يوم مسكين واحد، وجبة واحدة وليست وجبتين أو ثلاثا، وجبة واحدة. وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون أن يؤدوا الصوم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني حينما جعل الأمر على الاختيار التخيير بيّن أن الأفضل هو الصوم وليس الإطعام، فقال وأن تصوموا، أن بما بعدها من فعل تؤول إلى مصدر، يكون معناها وصومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعدها نزل قوله تعالى، هذا نزل أولا، القرآن بينزل آيات آيات، نزل أولا وانتهى الأمر، وصاموا سنة على هذا. ثم بعد رمضان نزل قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان، لماذا اختار الله شهر رمضان للصيام؟ لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم. رب العالمين خلق الشهور واختار أفضل الشهور سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار شهر رمضان وجعله سيد الشهور، وأنزل فيه كتبه، ليس القرآن وحده، بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم ونزلت التوراة ونزل الإنجيل ونزل الزبور في شهر رمضان، وكذلك القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان، ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في السماء الدنيا نزل القرآن كاملا كما هو معكم الآن من سورة الفاتحة إلى الناس، ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا ليكون بين يدي الملائكة، ثم ابتدأ نزوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم منجما. يعني ايه منجما؟ يعني وفق النجوم، يعني آيات آيات. فبدأ بالخمس الأوائل من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم اشتد نزول القرآن واستمر حتى ختم القرآن الكريم، وبناء على ذلك وضع بهذا الترتيب كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وعارض به جبريل في الختمة الأخيرة في السنة التي توفي فيها في رمضان من العام الذي توفي فيه. عارض جبريل بالقرآن مرتين وعلم الترتيب الذي هو بين يدي الناس اليوم والقراءات الموجودة ويقرأ بها الناس. كل ذلك تم بمراجعة بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين جبريل في رمضان من العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجاء ذلك في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان، وكذلك سورة كاملة اسمها سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن هدى للناس، هدى لجميع الناس، ولكنه في سورة البقرة هدى للمتقين. ما الفرق؟ هدى لجميع الناس هدى علمي من الناحية العلمية النظرية، فالقرآن هدى للعالمين ليكون للعالمين نذيرا، هدى للناس كل الناس من آمن ومن كفر، ولكن المستفيدون منه من؟ المتقون فقط. ولذلك هذه الهداية العملية، فحينما يقول هدى للمتقين إذن الهداية العملية التي سيستفيد بها من هم؟ المتقون فقط. أما هو فهو هداية للعالمين، والقرآن فيه الهداية لمن أراد، ولكن من منع نفسه من أن يستفيد من هدي القرآن الكريم فماذا تفعل معه؟ يعني الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، قلوبنا عليها أغلفة، قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، ومن بيننا وبينك حجاب، يقولون ذلك، قلوبنا أكنة مما تدعوننا إليه ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، إذن يكون الجزاء من جنس العمل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وبناء على ذلك كان القرآن من الناحية العملية هدى للمتقين فقط. فيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يعني آيات بينات من الهدى والفرقان، فمن أراد الهداية ففي القرآن الكريم، وهو الفرقان، اسم فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الإيمان والكفر، يفرق بين السنة والبدعة، يفرق بين كل ما يريد الإنسان أن يتبين حقيقته ففي القرآن الكريم غايته إن شاء الله تبارك وتعالى. هدى للناس وبينات، القرآن بينات من الهدى والفرقان. وكما ذكرنا قبل ذلك أن التقوى تحصل الفرقان، والقرآن الكريم يحصل الفرقان، فالفرقان القرآني فرقان ظاهري علمي يبين ويوضح، أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان والإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فالنور الذي يمشي به في الناس هو نور الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى القرآن نور والقرآن فرقان، ولكنه فرقان ظاهري، لكن كل إنسان يحتاج إلى الفرقان الباطني من داخله. هذا يأتي عن طريق الصوم الذي يحصل التقوى. يقول تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإن اتقيته جعل لك فرقانا، والقرآن فرقان، يكون فرقان ظاهري مع باطني، يكون الإنسان عنده المقدرة على التفريق بين الحق والباطل بقلبه وبعقله وبرؤيته، فيكون الأمر واضحا تماما حتى يقول صادقا: قل إني على بينة من ربي. على بينة، ولذلك ليس في قلبه زير على الإطلاق. أما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الذي يكون عنده الفرقان فمن أين يأتيه الزير؟ سلمنا الله وإياكم من الزير. فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اسمع: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من كان مقيما صحيح البدن ودخل عليه شهر رمضان وجب عليه أن يصوم. طيب قضية التحيير، أنا عندي المقدرة على الصوم ولكن أريد أن أطعم، نقول هذه نسخت اتلغت، كانت من باب التدريج. كان الأمر لأن البيئة العربية في الحجاز بيئة شقة وصعبة، وتصوروا شهر رمضان في شدة الحرارة قديما، لا تنظروا الآن إلى من يعيش مطرفا في تكييفات، وما بينزل من العربية المكيفة يدخل المسجد المكيف، يخرج من المسجد المكيف يدخل البيت المكيف، الحياة كلها تجد. لدرجة أنهم يمنعون السلطات في المملكة وفي الكويت وغيرها، تمنع الناس من أن يعملوا بالنهار حينما تشتد درجات الحرارة حتى لا يموت الناس في هذا الجو الصعب الذي لا يستطيع العمال أن يعملوا فيه. كان الناس يعيشون هذه الحياة الصعبة الشديدة، حياة صعبة وشديدة، ويعيشون في خيام البادية، يعيشون في خيام أهل البادية، والمتحضرون يعيشون في بيوت بدائية جدا، ووسيلة الحركة بالنسبة لهم الأقدام، وإن ترقى الإنسان ركب حمارا، وإن كان من سادات القوم ركب فرسا أو جملا. كانت الحياة صعبة، ومع ذلك فرض عليهم الصوم في هذه البيئة الشاقة لتربية المسلمين. وهذه التربية أنتجت جيلا استطاع أن يوصل كلمة الله إلى جميع أرض الله سبحانه وتعالى، ونحن من أثرهم، ونحن من نتيجة هذا الجيل الذي تربى على القرآن الكريم. وكانت أول غزوة كما تعلمون هي غزوة بدر، وكانوا صائمين في ذلك الجو الشديد الصعب، كانوا صائمين، ونزلت عليهم سورة الأنفال، وتحقق النصر لأول مرة في تاريخ الأمة المسلمة. فيقول سبحانه: فمن شهد منكم الشهر. والشهر ودخول الشهر على الناس عن طريق استهلال القمر، يظهر الهلال. والعلماء يتكلمون عن هل الشهر هو ظهور الهلال حتى ولو لم يعلمه الناس، أم الشهر من الاشتهار والهلال من الاستهلال؟ القول الثاني هو الراجح، وعليه جمهور أهل العلم. فالشهر لا يكون شهرا إلا إن اشتهر بين الناس، والهلال لا يكون هلالا إلا إن استهل بين الناس وعرفت الأمة أن الشهر قد دخل بالفعل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فالفاء هذه تبين السبب والعلة من فرضية الصوم واختيار الصوم في شهر رمضان، لأنه أنزل فيه القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم. القادر القوي الصحيح غير العليل غير المريض غير الشيخ الكبير أو المرأة الطاعنة في السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه كل هؤلاء عليهم واجبا حتما أن يصوموا شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر صحيح البدن فليصم. ثم لأنه كمن الممكن أن تظن أنه لما نسخ الحكم الأول نسخت معه الرخصة، فأعاد الرخصة مرة أخرى فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتكرار الآية السبب فيه حتى لا يتبادر إلى الأذهان أن الحكم الأول قد نسخ ونسخت معه الرخصة، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم بين الله العلة من هذا قائلا: يريد الله بكم اليسر، شريعتنا يسر، أي شيء جاء في الكتاب والسنة فيه التيسير كله. إياك أن تظن أن ربنا كلفنا بأمور فيها مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فيقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك. هذه الإرادة إرادة كونية ولا شرعية؟ لا شرعية، لأنها لو كانت إرادة كونية لما حدث العسر أبدا، ولكنه يريد بكم اليسر في الشريعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يوجد في الشريعة عسر أبدا. العسر من فهمنا نحن، العسر من تعسيرنا نحن، المشقة من إدخالنا نحن المشقة على أنفسنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، حتى تستطيعوا أن تكملوا وأن تتمموا عدة صيام شهر رمضان. فإذا انفرض عليكم شهرا في السنة واحدا ولم يفرض عليكم الصوم في سائر الأيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجعل الإنسان المسافر أو المريض يقضي في أيام أخرى عدة من أيام أخر، ولتكملوا العدة، ثم ولتكبروا الله على ما هداكم. سبحان الله، حتى سن التكبير العيد وردت في هذه الآية، ولتكملوا العدة بعد إكمال العدة، ولتكبروا الله، تكبروا الله. ولكن لم يقل ولتكبروا الله وانتهى، ولكن على. والتكبير لا يعدى بحرف الجر على، وإنما الذي يعدى بذلك هو التحميد، فضمن فعل التكبير التحميد، كأن الآية ولتكبروا الله حامدينه على، ولتكبروا الله وتحمدوه على ما هداكم. ولذلك كان تكبير العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد، ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون حتى تحصلوا الهداية وتصبحون مؤهلين لهداية الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. أخطأت في الآية فقلت لعلكم تهتدون، والصواب ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة الله عليكم. ولذلك جاء زكاة الفطر كشكر لله، جاء العيد عيد الفطر، يخرج الناس إلى ساحة صلاة العيد من أجل ماذا؟ أن يشكروا الله ويكبروه ويحمدوه على أن أعانهم على صيام وقيام شهر رمضان. ولعلكم تشكرون. ثم تأتي آية متوسطة، آية عظيمة فذة، قبل أن يتمم أحكام الصوم يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، انظر إلى فضل ربكم عليك. هذه الآيات جاء في سياقها آية الدعاء، لأن رمضان هو شهر الدعاء، والصوم الصائمون مقبول دعاؤهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الإنسان عند الإفطار مقبولة، ولله عتقاء في شهر رمضان. فاحرص على أن تؤدي فريضة الصوم، وأن تقرأ القرآن، وأن تقوم رمضان، وأن لا تترك فرص قبول الدعاء. وقبول الدعاء في الأوقات، اغتنموا الأوقات التي يكون فيها الدعاء مقبولا، بين الأذان وبين الإقامة الذي يضيعه الناس في الكلام، اجعل بين الأذان والإقامة إما صلاة وإما دعاء، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. كذلك للصائم دعوة مقبولة عند فطره، كذلك الدعاء عند السحر وعند نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. استثمروا هذه الأوقات الفاضلة التي يقبل فيها الدعاء، وحققوا شروط قبول الدعاء. لابد من التوحيد، لابد من الإخلاص، لابد من أن يكون المطعم والمشرب حلالا حتى يقبل الدعاء، حتى يقبل الدعاء. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولكن هذه الآية آية عجيبة، لم يقل ادعوني كما جاء في آيات أخرى، وإنما تشريفا للمصطفى عليه الصلاة والسلام وجه إليه الكلام: وإذا سألك عبادي الذين فرضت عليهم الصوم، الذين فرضت وأنزلت عليهم القرآن، إذا سألك عبادي عني فإن، لم يقل فقل، اسمعوا في القرآن: يستفتونك قل، يسألونك قل. في كل مرة يوسط الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة، هنا لم يوسط الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، حذف قل، وقل فإني قريب. هل القريب يحتاج سبحانه إلى أن يوسط وسيطا؟ ولذلك لا يوجد وسيط في الدعاء، الدعاء منك لله مباشرة، فإني قريب. وتوسيطه إذا وسط الإنسان أحدا في الدعاء لله سبحانه وتعالى كان مخالفا لهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن الرسول وسيط في التعليم، وسيط في التبليغ، لكن ليس وسيطا في العبادة، ليس وسيط. العبادة بينك وبين ربك، الرسول يسجد لله وأنت تسجد لله، الرسول يدعو الله وأنت تدعو الله، الرسول يركع لله وأنت تركع لله، الرسول يصلي وأنت تصلي، الرسول يصوم وأنت تصوم. الرسول مثال، مثال للعابد، وعليكم أن تتبعوه في هذا صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب سبحانه، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وكما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعو ربك سبحانه وتعالى. إذا ضاقت عليك الدنيا فاسأل ربك، إذا ضاق عليك الرزق فاسأل ربك، إذا مرضت أو مرض أحد من ذويك اسأل ربك، اسأل ربك في كل شيء. الذين يأتون عندي مشكلة في كذا، ادعو ربك، ادعو ربك يا أخي في جوف الليل، اسجد لله سجدتين وكن خاشعا لله خاضعا، ابكي بين يدي الله عز وجل. كلنا في حاجة إلى الله، ليس يوجد أحد منا غني عن الله سبحانه وتعالى. أي شيء، أي شيء تحتاج اسأل فيه ربك. كان الصحابة يسألون ربهم حتى في شسع نعليه، حتى الشيء التافه يسأل ربه عز وجل عليه. ربك لا يمل أبدا، ربنا لا يمل حتى تمله. اسأله في كل شيء، اطلب منه العظيم واطلب منه الشيء القليل. إذا لا تجعل الأمور الكبيرة لله والصغيرة لغير، لا اطلب منه كل شيء، كن عبدا لله عز وجل، واجعل حاجتك حاجتك اجعلها دائما لله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. المغموم المكروب يدعو ربه سبحانه، المريض يدعو ربه، الغني يدعو ربه، الفقير يدعو ربه، الصحيح العليل، الكل في حاجة إلى الرب سبحانه وتعالى. الملوك في حاجة إلى أن يجعلوا هذه الجباه على الأرض خاشعة ساجدة لله سبحانه وتعالى. الكل في حاجة إليه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. استجيبوا لله فليستجيبوا لي، يعني ينقادوا لي وليزعدوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يحققون الرشاد. لكي تكون راشدا ليس شرطا أن تصل إلى سن 21 سن الرشد، لا، الرشاد الحقيقي الاستجابة لله عز وجل والاستقامة على أمر الله والإيمان بالله سبحانه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم تحدثت بقية الآيات عن أحكام الصيام ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.